والآن مع الشريط الثالث. على كل حال هذا الكتاب كتاب الدر المنثور كتاب مختصر من جهة الأسانيد، يعني ليس في إسناد، وهو من أوسع، بل هو أوسع كتاب وقفنا عليه من جهة المرويات، سواء المرفوع منها أو غير المرفوع من أقوال الصحابة والتابعين، وهو كتاب في غاية العجب، لأن المؤلف كتبه وجمعه من كتب كثيرة جدا، جمعه كتب التفسير المختلفة المتنوعة التي وصل إلينا بعضها ولم يصل إلينا كثير منها. يعني نحن نقول مثلا أن كتب التفسير التي كما قال الحافظ بن حجر ترجع إليها لا يكاد يخرج منها شيء من المرويات في التفسير هي تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر، ويمكن أن تزيد تفسير ابن مردوية. هذه الكتب لا يكاد يخرج منها شيء من الروايات، للأسف عبد بن حميد لا أثر له، ابن أبي حاتم فيه نقص، ابن المنذر كما رأيتم موجود من شيء يسير جدا، ابن مردوية غير موجود. يبدو والله أعلم أن السيوطي وقف على هذه الكتب جميعا، بدليل أن الكتاب مليء بالنقل عنها، والكتاب كما قلنا خصره من كتابه الآخر ترجمان القرآن، ترجمان القرآن بالأسانيد، فكيف يكون حصل على الأسانيد في هذه الروايات من كتبه؟ فهذا إذن يمكن لو وجد الأصل له اللي هو ترجمان القرآن لعوضنا عن لربما الكتب المفقودة في الأمهات في التفسير، لكن للأسف أن الأصل سقط. هذا الكتاب عجيب، حينما تريد أن تعرف قدر هذا الكتاب خذ أي رواية من الروايات في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وخرج مما استطعت من الكتب، اجلس عليها يوما كاملا أو يومين وخرج، ثم تعال الدر المنثور وقارن ما خرجته وانظر إلى العدد، ستجد في الغالب أن السيوطي ذكر ما جمعته وزيادة. يعني حينما تنظر إلى الروايات التي يذكرها يقول لك مثلا أخرج النسائي والطبراني في الأوسط والكبير، ومثلا الإمام أحمد في المسند وأبو الشيخ مثلا في الأمثال، أخرج فلان في جزء كذا من الأجزاء الحديثية، وأخرج فلان في كتاب الدعاء. كتب تفسير أحيانا مثل يقول لك ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر، ويأتي لك بكتب أخرى يسرد مجموعة من، يعني التخريج يسمي مجموعة من المصنفين. كيف يستطيع الإنسان، أن تتصوروا معي صعوبة الأمر، يعني حينما تقرأ في كتب في المعاجم أو المسانيد أو تقرأ في كتاب في جزء من أجزاء الحديثية في قضية من قضايا أو في، حينما تقرأ في هذه الكتب هل تستحضر كل جزئية في آية في كل آيات القرآن أنك ستحتاج إلى هذه الرواية في المكان الفلاني؟ هل يستطيع أحد أن يستحضر هذا؟ يعني أنا أستطيع أني أجمع الروايات من كتب التفسير، أبسط كتب التفسير أمامي وأقول أخرج، أرتبها حسب التاريخ، أخرج فلان وفلان وفلان وفلان من كتب التفسير. لكن حينما أقرأ في مسند الإمام أحمد أو أقرأ في كتاب الدعاء مثلا للطبراني أو أقرأ مثلا في كتاب تعظيم قدر الصلاة أو كتاب السنة لابن أبي زمني مثلا أو السنة للالكائي، ينقل عن هؤلاء. وحينما أقرأ في كتاب السنن للترمذي مثلا أو تأتي في هذه الجزئية ويذكر هذه الروايات كلها، يقول أخرج فلان وفلان وفلان في كتاب كذا وفلان في كتاب كذا وفلان، من الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ هذا أمر لا يستطيعه فريق كبير من الباحثين، لأنه يحتاج إلى استحضاره ويقرأ. أن تقرأ وتفوتك هذه الروايات أنك لم يحتاج إليها، وهل سترجع إلى هذه الكتب جميعا تبحث في كل مرة تجهد هذه الكتب كلها علشان تطلع رواية تناسب في هذا المقام؟ أبدا، ما حد يستطيع، يجردها عند كل جزئية، يجرد هذه الكتب جميعا، ولا الحواشي حسب الآلي ما يستطيع. وجربنا هذا، تتبعنا في الحاشية شهورا متطاولة نقارن أحسن الموسوعات بالكتب، وجدنا نقصا كثيرا بالتتبع فتح الكتب والمقارنة. فهذا الكتاب عجب، مع المؤلفات السيوطي في المئات، لا أكثر من 300 مؤلف، فلو وجد أصله لكان فيه خير كثير ونفع وعلى كل حال كتب التفسير المنثور كثيرة كثيرة كثيرة. هناك من جمع مثلا المرويات في تفسير ابن المنثور من الكتب الستة مثلا، هناك من حاول أن يجمع المرويات الصحيحة في التفسير بالمنثور مثل ما فعل الدكتور حكمة بشير في الصحيح المذكور من التفسير بالمنثور، طبع فيه نحو 4 مجلدات ولم يستوعب كل الصحيح مع طول المدة التي بقي يدرس فيها الروايات، كان يحرص على أن يذكر الروايات الصحيحة من المرفوع وحتى الموقوف، جلس سنين طويلة ومع فريق من الباحثين وخرج في 4 مجلدات، وكان بالإمكان والله أعلم أن يكون أكثر من هذا من الروايات الصحيحة. وقد قابلت الشيخ أخيرا بعد ما خرج الكتاب طبعا فسألته عن هذه القضية الروايات الصحيحة أكثر من هذا، فقال نعم فاتنا أشياء ولعلنا نستدرك ذلك فيما بعد. على كل حال العمل ليس سهل، ليس عمل يحتاج جهد كبير وتتبع الروايات، روايات كثيرة. انتهينا بهذا من الكلام على ما أردت ذكره، ولم أستوعب طبعا الكلام على كتب التفسير بالمنثور، لكن ما ذكرته فيه فائدة إن شاء الله لا يخلو من فائدة ولا استيعاب أمر صعب. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون الحديث عن كتب التفسير بالرأي، وكما ترون في الورقة التي بين أيديكم قسمنا ذلك إلى قسمين، قلنا هناك رأي يمكن أن يقال عنه بأنه رأي صحيح أو مقبول أو محمود، وهناك رأي آخر مردود أو مذموم أو مطرح. هذا التقسيم الذي ترونه من حيث الكتب التي أدخلتها تحت الرأي المذموم لا تجدونه في كتاب فيما أعلم للأسف، لأن الذين يكتبون ينقل بعضهم عن بعض، فأوائل الذين كتبوا في مناهج المفسرين في هذا العصر يذكرون كتب الأشاعرة على أنها كتب أهل السنة والجماعة، فإذا ذكروا الرأي المحمود ذكروا كتب الأشاعرة، وإذا ذكروا الرأي المذموم ذكروا كتب المعتزلة. فجاء من أبناء أهل السنة من كتب في هذه القضايا في مناهج المفسرين وجعل ينقل عنهم، فنقل الكلام كما ذكروه، وهكذا كثير من يدرسون هذه القضايا في الجامعات وفي غيرها يرددون هذا الكلام، فنحن لابد أن نضبط هذه المسألة ضبطا يتضح به المراد. حينما نقول هذا تفسير بالرأي ما المقصود به؟ قلنا بالاجتهاد، ولا يكون هذا التفسير بالنقل كالذي ينقل مثلا عن الصحابة والتابعين ونحو هذا، هذا تفسير بالمأثور. إذا كان المفسر يستنبط ويجتهد ويفسر القرآن بحسب المعطيات التي عنده فإن هذا يكون من قبيل التفسير بالرأي. ومسألة التفسير بالرأي فيها كلام كثير، وخلاصة ما يقال في ذلك إنما ورد من الذم، ذم تفسير القرآن بالرأي، فالمقصود به الرأي المذموم، الرأي الذي لا يكون بعلم، الذي يقول في القرآن بمجرد رأيه بالتخرص أو الهوى أو من غير أن ينطلق من قواعد صحيحة في العلم فإن هذا لا شك أنه مذموم. وهذا يقع فيه كثير من العامة أحيانا، يعني تطرح مسألة أحيانا يسأل الإنسان عن آية ويأتي بعض العامة ويسرع في الجواب ويذكر المعنى، وإذا سئل من أين لك هذا قد يصيب وقد يخطئ، يقول عندي حد مثلا كلامي صح أو غير صحيح، لا يجوز له أن يتكلم بهذا، يعني حتى لو أصاب فهو مخطئ وهو مذموم لأنه تكلم فيما لا علم له به. ومن توقف من السلف عن تفسير بعض النصوص برأيه أو نحو ذلك فهذا محمول على التورع، أنه تورع من ذلك أو أنه لم يتضح له المعنى. وأما هذا التفسير من حيث إنه سائغ وجائز لمن كانت عنده الأهلية فهذا لا أشكال فيه، وأبو بكر قال في مسألة الفرائض المعروفة أقول فيها برأيي، ولذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المواضع في تفسير الآيات، التابعون اختلفوا، لماذا اختلفوا؟ لو كانوا تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف، وإنما قالوا باجتهاداتهم فوقع الاختلاف بينهم. وهذه مسألة يطول الكلام فيها، لكن هذا خلاصته فما ورد من الذم فهو محمول على الرأي الفاسد الذي بالجهل والتخرص. فمن كان عنده قاعدة صحيحة في العلم ومتطلبات التفسير فانطلق من هذا يفسر القرآن باجتهاده ويستنبط، فهذا لا إشكال فيه. هذا فيما يتعلق بالتفسير بالاجتهاد والنظر والرأي. وهكذا حينما تستقرأ النصوص الواردة عن السلف كما ذكرت من ذمه أو الإقرار بمثل هذا النوع من التفسير، تخرج بنتيجة أن هناك أن من الرأي ما هو مذموم ومن الرأي ما هو محمود. لابد أن نجعل ضابطا يضبط المسألة. ما تقولون الآن لو أن المفسر تكلم في مسألة من مسائل الفقه أو معنى من المعاني، معنى آية، وأخطأ فيه قطعا، نحن نعتقد أنه أخطأ قطعا مو احتمالا، هل يعد هذا التفسير تفسيره عموما لكتاب من التفسير بالرأي المذموم أو لا يعد من التفسير بالرأي المذموم؟ ما تقولون؟ مذموم. مسألة واحدة أخطأ في مسألة فقهية، هل يعد من التفسير بالرأي المذموم؟ لا. طيب لو أخطأ بمسألة دين أخطأ، هل يعد من الرأي من التفسير بالرأي المذموم؟ طيب لو أخطأ بعشر هل يعد من التفسير بالرأي المذموم؟ الجواب لا. لو أخطأ بمئة لا يعد من التفسير بالرأي المذموم. إذن ما هو الضابط؟ هل الضابط يكون بعدد معين؟ طيب هذه مسألة فقهية. طيب لو أخطأ في معنى من المعاني، في معنيين، في عشرة معاني، في مئة معنى، كتاب تفسير يبلغ مجلدات، أخطأ في 20 موضعا، هل يكون تفسيره من قبيل التفسير بالرأي المذموم؟ الجواب لا. طيب ما هو الضابط؟ لو أن هذا المفسر أخطأ في مسألة واحدة من مسائل العقيدة في هذا الكتاب، ما تقول فيه؟ هل هو من قبيل التفسير بالرأي المذموم؟ اجتهد وأخطأ. الجواب لا. أخطأ في مسألتين؟ لا. أخطأ في عشر؟ لا. طيب إلى أي حد؟ هذه المسائل حينما نتكلم لابد أن نضبط الكلام وأن يتكلم الإنسان بعلم وعدل. فإذا وضعنا ضابطا واتفقنا عليه بعد ذلك ننظر في الكتب هل هي من قبيل التفسير بالرأي المحمود أو الرأي المذموم. ما هو الضابط؟ أعطيكم بعض العبارات، بعض الجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظروا فيها إذا كان ذلك يصبح ضابطا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. لاحظ ما قال من أخطأ، قال من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين، عدل عنه كان بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني معناها أن الرجل اتخذ منهجا آخر في النظر والاستنباط والفهم، فعدل عن مذاهب الصحابة والتابعين رضي الله عنه، قد يكون مجتهدا في فعله هذا، وهذا غاية ما بلغه، بذل وسعه وكذا، فالله عز وجل يغفر له خطأه، بذل وسعه، هذا قصار الجهد عنده. لكن هذا التفسير الذي بين أيدينا لم يكن على نفس السلف الصالح رضي الله عنهم، يكون من جملة التفاسير البدعية. يقول: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. الدليل بمعنى أنه جعل الآية دالة على ما لم تكن دليلا عليه، وأخطأ في المدلول إذا كان استدل بها على معنى باطل في نفسه. يعني مثلا هذا رجل يقول بأن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه مثلا في صفاته، مثل طوائف المشبهة، أراد أن يستدل على هذا بقوله تعالى: وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر، وقال هذان وصفان من أعلق الأوصاف بالمخلوق. الآن هذا أخطأ بإيش؟ في الدليل استدل به على التشبيه، وأخطأ في المدلول وهو المعنى الذي توصل إليه وهو التشبيه. أخطأ في الدليل وفي المدلول. لو أن هذا الإنسان من الصوفية وأراد أن يستدل على رقص الصوفية، الصوفية بعضهم يرقص في الحضرة والمولد فأراد أن يستدل على هذا بقوله تعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، أركض برجلك، قال يعني الرقص. الآن هذا الدليل هل يدل على الرقص؟ لا، هذا خطأ في إيش؟ في الدليل. المدلول هل هو حق ولا باطل؟ المعنى اللي أراد أن يصل إليه باطل، الرقص باطل، فأخطأ في الدليل والمدلول. قد يخطأ في الدليل لكن المدلول صحيح، لكن الآية ما تدل عليه. يعني مثلا لو أراد أن يستدل على تحريم الرقص بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، قال هذه تدل أن الذي يرقص يتبخر في مشيته، والله قال ولا تمشي في الأرض مرحا، استدل بها بعض الفقهاء على هذا. هل الآن المعنى الذي أراد أن يصل إليه حق ولا باطل؟ حق، لكن هل الدليل يدل على مطلوبه؟ الجواب لا، هذا يسمى خطأ في الدليل لا في المدلول. جيد، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية. إما عقلية يعني عنده قواعد وعنده أشياء شبه يتشبه فيها، وإما سمعية يستدل بدليل من المنقول كما ذكرنا قبل قليل كما هو مبسوط في موضعه. ويقول أيضا له كلام آخر يشبه هذا، تلاحظون كتبت عندكم في الهامش قال ابن تيمية من إلى آخره، هذا جزء من الكلام الذي ذكرته آنفا. هل نستطيع أن نقعد من هذا قاعدة تضبط لنا التفسير المذموم؟ متى يكون نحكم على التفسير بأنه من التفسير بالرأي المذموم أو المحمود؟ يمكن والله أعلم. نقول كل من التزم أصلا بدعيا يحاكم إليه النصوص فتفسيره من قبيل التفسير بالرأي المذموم، ليجعل قاعدة محدثة، قاعدة منحرفة، يحاكم إليها النصوص، يعني يريد أن يجري النصوص على هذه القاعدة، فتفسيره من قبيل التفسير بالرأي المذموم. قاعدة، نقول نعم قاعدة. مثلا في باب الأسماء والصفات من قواعد الجهمية بطوائفهم وعلى اختلاف درجاتهم في التجهم، الجهمية المحضة، المعتزلة، الأشاعرة. الآن هؤلاء عندهم قواعد، ماذا يقولون؟ يقولون كل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم، يعني أطلب تنزيها، يعني إما أن تؤوله تحرف يسمونه تأويل، أو فوض هو لا يدل على هذا المعنى الذي توهمناه ولكن الله أعلم بالمراد، على اختلاف طوائف المفوضة. الآن نصوص الصفات، استوى على العرش، الآن عندهم قاعدة كل نص أوهم التشبيه عندهم، يقولون استوى هذا يوهم التشبيه بالمخلوق، الاستواء يقولون استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يقولون كيف؟ فماذا يقولون؟ أول يعني قل استولى لا تقل استوى، أو فوض قل هذا المعنى الذي متبادر من لفظة استوى على العرش غير مراد. ما هو المراد؟ هل هو استولى أو معنى آخر لا نعلمه؟ نفوض، ما نخوض، ما نحدد المعنى، لكن قطعا يقولون غير الظاهر المتبادر. عجيب، احنا عرفنا القواعد، ابن جرير كيف كان يجري الكلام على ظاهره وهذه طريقة السلف، إلا لدليل، ما عندهم دليل. هذا في الصفات، هذا مثال واحد، معنى أننا نستطيع نرد عليهم سهولة، نقول أنتم تقولون استولى فالمخلوق يستولي، بل بالعكس إنما يكون الاستيلاء لمن كان عادما للشيء وكان فيه مغالبة أيضا له فغلب واستحوذ عليه. فكيف شبهتم الله بالمخلوقين؟ كيف شبهتم استواء الله على العرش باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ وإذا فوضوا نقول لهم أنتم جعلتم أعظم ما في القرآن وهو ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه وصفاته، جعلتموه لا يدرك معناه ولا يراد به ظاهره، فجعلتموه من قبيل الأحاد والألغاز، وقلتم الظاهر المتبادر غير مراد، فأي جرم وعدوان وجراءة على الله عز وجل وعلى كتابه أعظم من هذا؟ ورد عليهم يطول يطول. المهم هذا في باب الصفات. في باب الوعد والوعيد من قواعد الخوارج والمعتزلة أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، إلا أنهم يختلفون في باب الأسماء والأحكام، فالخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون فاسق في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر، لكنه مخلد في النار، فيتفقون على النتيجة خلود في النار، يأتون لنصوص بهذه الطريقة فيركبونها على عقيدتهم، وما خالف عقيدتهم حرفوه، ولهم تحريفات في هذا الشنيع في غاية الشناعة في غاية الشناعة. يعني انظر مثلا في باب الصفات لما قال الله وكلم الله موسى تكليما، هم يقرون بأن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، قاعدة صحيحة، فتورطوا في هذا المثال، تكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر تكليما، ما يمكن يكون مجازا. قال نعم كلمه تكليما. الكلم يأتي بمعنى الجرح، جرحه، جرحه بإيش؟ قالوا بمخالب الحكمة. شوف التحريف، كل هذا من أجل اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة ينفونها، يقول الله لا يحب، ليس من صفاته أنه يحب، فضلا عن أن يتخذ أحدا من الناس خليلا. طيب اتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا هذا من الخلة، ما هو من الخلة، الخلة وهي الفقر، اتخذه فقيرا. عجيب، كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل، لاحظتم كيف؟ فيجعلون قواعد فاسدة يجرون عليها النصوص. كل مثل هذا في قواعد الصوفية وقواعد المرجئة وقواعد الطوائف المنحرفة جميعا، فمن جعل أصلا يحاكم إليه النصوص ويجريها عليه فتفسيره من قبيل تفاسير أهل البدع الذين يكتبون في مناهج التفسير. في غالبهم كثير منهم يعني إما أشاعرة وإما لا يميز أصلا، يعني يظن أن الأشاعرة هم أهل السنة، وبناء عليه يجعلون مثل تفسير الرازي من تفاسير التفسير بالرأي المحمول، ويجعلون تفسير الزمخشري من قبيل التفسير بالرأي المذموم لأنه معتزلي. نقول ليش جعلتم هذا من قبيل الرأي المذموم؟ قالوا لأنه معتزلي، يجري النصوص على قواعد المعتزلة فيحرف المعاني والكلم عن مواضعه. طيب هذا على قواعد المعتزلة لأنكم تخالفونهم. طيب والأشاعرة نفس الشيء، ما الفرق في من يحملها على عقيدته الأشعرية أو الماتريدية أو إن كان من الخوارج أو إن كان من الباطنية أو غيرهم؟ لا فرق. فإذا القاعدة كل من أصل أصلا يحاكم إليه النصوص ويجري عليه ويحرفها إن خالفت أصله فإن هذا يكون تفسيره من قبيل التفسير بالرأي المنوم. طبعا يبقى الكلام الآن إذا جعلنا هذه القاعدة وهذا الأصل حتى ما يفهم الكلام على غير المراد، نحن نريد أن نجعل أصلا، جعلنا أصلا. طيب أتينا كتب التفسير، للأسف يعني الذين كتبوا من المتقدمين سردنا لكم كتب التفسير المأثور، هؤلاء من أهل السنة من السلف على طريقة السلف الصالح، لكن الذين جاءوا من بعدهم صارت الفرق تؤلف، المعتزلة صاروا يؤلفون بكثرة، الخوارج، الأشاعرة، الماتريدية، كل الطوائف صارت تؤلف. لماذا؟ من أجل أن تنصر مذاهبها بالقرآن. هذه مشكلة كبيرة، ولم يقتصر هذا للأسف على التفسير، بل حتى أصول الفقه سرق من قرون متطاولة بعد الشافعي رحمه الله وما رجع إلى أهل السنة إلى الآن. انظر إلى المؤلفات في أصول الفقه، دخلتها القضايا المنطقية والكلامية وصارت قضايا معقدة وصعبة وأشياء فلسفية، حتى البلاغة، حتى النحو. لماذا صار النحو صعب عند كثير من الناس؟ إذا نظرت إلى القضايا المسند والمسند إليه والإسناد وإلى آخره، كلها موجودة في البلاغة وموجودة في النحو، هي ترجع إلى أمور ترى منطقية في الكلام على طرفي الإسناد. فالشاهد أن هذه الكتب إذا نزلناها على هذا الأصل الذي ذكرناه الآن نحكم على هذا التفسير أنه من التفاسير بالرأي المذموم أو الرأي المحمود. لكن هنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر، حينما نقول إن هذا التفسير من التفسير بالرأي المذموم هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها، لكن لا يعني أن كل ما فيه سيء ومذموم. قد تكون نسبة هذه القضايا اللي وقع فيها الانحراف عند المؤلف ما تزيد على 5% من الأشياء التي في الكتاب، لاحظتم؟ فحينما نقول هذا تفسير بالرأي المنون ليس معنى ذلك أن الكتاب يطرح ما يستفاد منه، لا يستفاد منه، لكن من الذي يستفيد منه؟ من كان يميز في هذه القضايا؟ طلاب العلم، أهل الاختصاص، لا إشكال. أما العامة فنوصيهم بالكتب النقية، كتب أهل السنة التي ليس فيها انحرافات من هذا القبيل. فإذا كون التفسير من قبيل تفاسير أهل البدع أو التفسير بالرأي المذموم لا يعني أن كل ما فيه مذموم، لا، قد تكون النسبة 4% 5%، لكن بناء على الأصل الذي ذكرناه الآن، واضح؟ بخلاف ما لو أخطأ في 100 مسألة من مسائل من المعاني والتفسير أو العقائد أو نحو هذا، لكن ما جعل أصل يؤصله يحاكم النصوص إليه، لكن أخطأ، كل إنسان يخطأ، هذا ما نجعله من قبيل التفسير بالرأي المذموم. عرفتم الفرق؟ وسيأتي تطبيق على هذا وأمثلة. الخطأ في مثال أو مثالين أو 10 شيء، وبين واحد يجعل قاعدة بدعية منحرفة يحاكم إليها نصوص الكتاب والسنة، فهذا هو الأمر السيء. نبدأ بكتب التفسير. كما ترون في هذه الورقة التي أعطيناكم ستجدون كتبا ذكرتها ليس لأنها من قبيل التفسير بالرأي المذموم، ذكرتها متابعة لبعض الكتب الأخرى، تجد مستوشي بعدها السهم. أقصد من هذا قضية أصل إليها أن هذه الكتب فقط تسلسلت من هذه الكتب وإن جردت من الانحراف. يعني أنا أريد أن أربط لك بين بعض الكتب حتى تعرف ما هي الكتب اللي يمكن تستغني عنها، ما هي الكتب التي نقول إنها يمكن تكون منقولة تقريبا أو كثير منها منقول ينقل عن بعض. فذكرت بعض الكتب هنا بسهم بعد بعض الكتب، لا لأنها من قبيل التفسير بالرأي المنوم، لا لا، لكن لأنها استفادت وأخذت كثيرا من مادتها من هذا الكتاب، فهذا متسلسل من هذا وهذا متسلسل من هذا فقط. ولذلك مثل هذه الورقة ما تعطونها لغيركم، إنما أنتم فقط لأنكم سمعتم هذا الشرح والكلام، لكن لا نظر إليها الإنسان لأول وهلا قال كيف هذه الكتب تكون من قبيل التفسير بالرأي المنوم، نحن لم نقصد هذا إطلاقا. واضح الفرق؟ هذا ذكرته هنا لأننا في مجلس تعليم، لكن ينظر إليها الإنسان ليس عنده خلفية سيستغرب من هذا. نبدأ بجملة من الكتب الآن. من هذه الكتب كتاب تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري، وهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الحنفي، ولد في رجب سنة 467، توفي في سنة 538، فرغ من تأليفه في 2 سنة و4 أشهر. الذين تكلموا عن كتاب الزمخشري اللي هو الكشاف موجود ومطبوع في 4 مجلدات ذكروا أنه يعني ذكر أشياء، يعني أمور خواطر وأمور جرأة عظيمة جدا في التفسير على السلف الصالح وعلى التحريف وعلى، لكن كثيرا مما يذكرونه غير موجود في الكتاب. أين هو إذن؟ السبب أن الزمخشري حينما كان جاء إلى مكة في الطريق كان إذا نزل في مكان يطلبون منه أن يفسر، رجل صاحب بلاغة وصاحب بيان، فيطلبون منه فكان يفسر لهم القرآن وكتب أشياء، طلبوا منه أن يكتب فكتب، فكانت كتابته فجة في غاية الجرأة في إظهار عقيدته الاعتزالية وتحريف النصوص والطعن في سلف الأمة، فواجه إنكارا شديدا فقال لا أضعن لهم تفسيرا لا يستخرجون منه هذه الأمور، يعني عقيدة المعتزلة، يعني يدسها بطريقة في غاية الخفاء، يأتي يفسر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب الصامت ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. وهو ماذا يقصد بها؟ يقصد نفي رؤية الله عز وجل، أن المؤمنين لا يرونه، هذه عقيدة المعتزلة. فهو يقول ما بعد دخول الجنة من نعيم، ما بعد نعيم الجنة من نعيم. على كل حال لما وصل إلى مكة طلب منه أميرها أن يكتب في التفسير، فجاور بمكة مدة، ولهذا يقال له جار الله لهذا السبب، فبدأ يكتب بهذه الطريقة الخفية في دس الاعتزاليات، ولهذا تتبعه كثيرون، وللأسف إن الذين تتبعوه حواشي الكشاف سواء الذين يضيفون في المعاني أو الذين يعني يتكلمون على شواهده الشعرية أو الذين يناقشونه في قضايا الاعتزال من الأشياء، حواشي الكشاف كثيرة جدا، تتعب في فهارس المخطوطات إذا وصلت عند كتابين الكشاف والبيضاوي، تمل وأن تقلب الصفحات حاشي على الكشاف حاشي على الكشاف حاشي على الكشاف، تمشي مسافة طويلة في الصفحات حاشي على الكشاف، وإذا انتهيت من جيت البيضاوي أعانك الله على كثرة الحواشي. بعض الحواشي في حاشية الطيبي مخطوط 12 مجلدة، 12 مجلد حقق في رسائل جامعية فيما يقرب من 12 رسالة جامعية أو أكثر فيما تسير للصورة، حاشية على الكشاف. طبعا هذه الحواشي فيها فوائد، فيها علم، فيها قضايا شواهد شعرية كثيرة جدا فيها، لكن اعتنوا به عناية كبيرة، وكثير من الذين جاءوا بعده إذا نقلوا عن صاحب الكشاف تشعر أنه هو ينقل يقربون عند ذكر الكشاف والزمخشري. فالحاصل أن هذا الكتاب يبرز وجوه الإعجاز، يحاول يعني ذلك، لا يميز بين الحديث الصحيح والمكذوب، ولهذا جاء بالحديث الطويل في فضائل السور، حديث موضوع قطعه وجزاه، والعجيب ما حطه في أول كل سورة في آخرها، كل جزء يتعلق بالسورة وضعه في آخرها. هذا الكتاب يشتم أعلام الأمة كما سترون، الزمخشري يسهب في المعنى الوجيز، ينسب المعاني طبعا لنفسه ويكتب محررا، ما يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، تأويلاته كثيرة، ولذلك تتبعوه من الذين تتبعوه ابن المنير وهو من الأشاعر رحمه الله، يقول استخرجت اعتزالياته بالمناقيش وهو مطبوع في حاشية الكشاف، ويشير أحيانا للخلافات الفقهية، يذكر الروايات الإسرائيلية بقلة، لكن إذا أردتم بعض النماذج من كلام الذي يذكره، أعطيكم مثالا أو مثالين. يقول في رد التفسير النبوي ويرد على الصحابة أيضا في مواضع، يقول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بإيش؟ بالشرك. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. المعتزلة بماذا يفسرونها بناء على عقيدتهم الفاسدة؟ صاحب الكبيرة مخلد في النار، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم الذي هو ليس الشرك وإنما الظلم، الظالم عندهم مخلد في النار. يقول وأبى تفسير ظلم بالكفر لفظ اللبس، لأن يرد التفسير النبوي ولم يلبسوا، يقول يعني ولم يخلطوا، يرد على من؟ يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. وله أشياء من هذا، يرد على الصحابة مثلا مع أنه حاول أن يخفي هذه الأشياء. يقول عند قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في سورة هود، يقول ولا يخدعنك قول المجبرة في أن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار، يسميهم مجبرة. يقول فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم، وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن ابن عمرو ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال وأقول ما كان لابن عمر في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تفسير هذا الحديث، يعني عن اختلاقه والكذب. طبعا الحديث ما يصح، وله أشياء من هذا القبيل على كل حال، والله المستعان. أعطيكم مثال آخر، أنه يحكم على بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان ويتكلم بجهل في هذه القضايا. على كل حال الآن ننتقل إلى كتاب آخر اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وهو المعروف بتفسير البيضاوي لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي المتوفى سنة 691 وقيل 685. هذا الكتاب يعد من الكتب المختصرة نسبيا، ليس شديد الاختصار جدا، ما هو مثل الجلالين وإنما هو أوسع، ولهذا قد يعده من نظر إلى الجلالين يعده من الكتب المتوسطة. حاول أن يضمنه ما وجد يعني من كتب التفسير، سواء من المنقول عن الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم، واعتنى بالجوانب البلاغية والنكات واللطائف، منها ما استنبطه ومنها ما نقله عن غيره، وكذلك يذكر وجوه القراءات المشهورة سواء كانت متواترة أو غير متواترة. وهذا الكتاب يعني كتبه المؤلف بعناية شديدة، بحيث إنه يصلح أن يكون كتابا تعليميا، طبعا على عقيدة الأشاعرة، بحيث أن الإنسان مثلا أول ما يبدأ بتفسير الجلالين وهو في غاية الاختصار، ثم بعد ذلك بالعادة في المعاهد لا زال في خارج هذه البلاد يدرسون الجلالين، ثم يدرسون الحاشية الصاوي على الجلالين، وإذا توسعوا درسوا حاشية الجمل. إذا أراد أن ينتقل إلى كتاب آخر درس تفسير البيضاوي، وفي البلاد المشرقية يدرسون تفسير النسفي، وكل هذه التفاسير تستفيد من كتاب الكشاف وتعنى بالجوانب البلاغية. فعلى كل حال هي كتب تعليمية. الذي يميز بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة يمكن أن يستفيد منها وأن يدرسها، أما الذي لا يميز فيبقى على الكتب التي كتبت على الاعتقاد الصحيح. هذا الكتاب طبعا العلماء لهم اهتمام بالتفسير اعتنوا به عناية كبيرة، وكتب عليه حواشي كثيرة جدا، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول. من الكتب أيضا كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل المعروف بتفسير النسفي، وهو معاصر للبيضاوي، وهو أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة 701 وقيل غير هذا. المؤلف حاول أن يجمع ما بين تفسير الكشاف للزمخشري وبين تفسير البيضاوي، لكن حاول أن يأتي بكشاف، يعني محاولات الأشاعرة كانت متعددة في إخراج تفسير بلاغي يغني عن الكشاف بعقيدة أو بثوب أشعري. فمن هذه المحاولات هذا الكتاب تفسير النسفي، وهذا أكثر العناية به في بلاد المشرق الماتريدية، والبيضاوي حيث تنتشر الأشعرية، والأشعرية والماتريدية بينها تقارب شديد وإنما يختلفون في بعض التفاصيل في الاعتقاد. فعلى كل حال حاول أن يتخلص من اعتزاليات صاحب الكشاف والإسرائيليات، والأحاديث الموضوعة اللي في الكشاف، بل حاول أن يتخلص حتى من الأحاديث الضعيفة اللي في البيضاوي، ولخص كثيرا مما في الكشاف وما في البيضاوي، وأضاف إليها من تأويلات الماتريدي. والماتريدي له كتاب مطبوع في مجلدين اسمه تأويلات الماتريدي. الكتاب متوسط أيضا بين الطول والقصر مثل تفسير البيضاوي، يعنى بالقراءات وتوجيهها ويذكر وجوه الإعراب لكن غير تطويل، ويشير إلى الأحكام وهو حنفي المذهب، وزاد أيضا كثيرا من أقوال النحاة من غير توسع، ويسند القراءات إلى أصحابها، لكنه لا يذكر القراءات الشاذة كما فعل البيضاوي، وإنما يقتصر على القراءات السبعية فقط، القراءات السبع. طبعا لما تقارن بين تفسير البيضاوي وتفسير النسفي ستجد تشابها. لماذا؟ لأنه هو يلخص من البيضاوي والزمخشري. كتاب إرشاد العقل السليم لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي المولود سنة 893 وتوفي في القسطنطينية سنة 982، هذا أيضا اعتمد على الكشاف والبيضاوي وزاد عليهما، لكنه أطول من تفسير النسفي والبيضاوي، ويعنى أيضا بالجوانب البلاغية. وهذا الكتاب من الكتب اللي تعنى بالمناسبات، بين قلنا لكم بأن المناسبات هناك كتب في التفسير اعتنت بها، من هذه الكتب اللي تعنى بالمناسبات. تقول لي أريد كتاب يعنى بالربط بين الآية والآية، ليه قال كذا بعد كذا؟ أقول من هذه الكتب تفسير أبي السعود، ويذكر القراءات ويورد أحيانا بعض الروايات الإسرائيلية، المسائل الفقهية قليلة، الإعرابات فيه قليلة، جل عناية المؤلف بإيش؟ بالنواحي البلاغية. يعني الآن كم صار عندنا كتاب يعنى بالنواحي البلاغية؟ ثلاثة: الزمخشري والبيضاوي والنسفي، والرابع أبو السعود إرشاد العقل السليم. ومن الكتب أيضا التي تعنى بالنواحي البلاغية، لذلك سلسلتها معا، لم أذكر كتبا أخرى تعنى الجوانب من أجل لا ينقطع التسلسل، كتاب روح المعاني لأبي الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي المولود في بغداد سنة 1217 للهجرة، متوفى سنة 1270، بدأ تأليفه في 16/8/1252 وانتهى من 4/4/1267. كم جلس في تأليف الكتاب؟ 15 سنة. الكتاب طبعا كبير ومتوسع جدا، وإذا قرأت في هذا الكتاب تقرأ لرجل متفنن متضلع في علوم البلاغة. والعجيب أنه ألفه وهو صغير، عمره 34 سنة. لكن هذا الكتاب يصلح لمن؟ يصلح للمتخصصين في نظري في البلاغة، لأن غير المتخصص يتعب لغلبة الصنعة على الكتاب. غلبة الصنعة يعني البلاغية، يعني يناقش كثيرا، هل هذا استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية، يناقش طويلا، هل هذا مجاز عقلي ولا مجاز مرسل، والقارئ العادي ما يعرف إيش المجاز المرسل وإيش المجاز العقلي وما الفرق بينهما، ويطيل الكلام في مثل هذه القضايا حتى يمل القارئ، يتعب بعدين صفحات طويلة تتعب حتى تجاوز المقطع الذي أردت أن تقرأ تفسيره. ينقل عن أبي حيان البحر المحيط والزمخشري كشاف وتفسير الرازي وابن عطية، وعن أبي السعود والبيضاوي. لاحظ هؤلاء جميعا عدا الأول، يعني أبا حيان، هؤلاء جميعا يعنون باللطائف والنكات البلاغية، إلا أن أقلهم في ذلك ابن عطية، مع أنه يذكر ويشير إلى هذه الأشياء باعتدال، لكن ليست سيمة بارزة على تفسير ابن عطية كما سيأتي. لكن البيضاوي، أبو السعود، الزمخشري، الرازي، ولذلك اللطائف والنكات التي قد تعجب بها أحيانا تجدها في تفسير روح المعاني، هذه في الغالب منقولة من الرازي، وقد تكون نقلت من البيضاوي أو غيره. يعني أحيانا قد تجد بعض الأشياء تقول أنا أتحمل وأقرأ الصفحات الطويلة في سبيل هالدرر ألتقطها. هي هالدرر هذه لو تقرأ بالتسلسل الكتب التي تنقل عن بعض ستجد هذه الأشياء موجودة في الكتاب الذي قبله. وإذا نقل عن أبي السعود يقول قال شيخ الإسلام، وإذا نقل عن البيضاوي قال قال القاضي، وإذا نقل عن الرازي قال قال الإمام. هذه الصلحات له في الكتاب. طبعا يعنى أيضا بقضايا الاعتقاد، ويرد على الشيعة، على المعتزلة، هو أشعري بطبيعة الحال، ينقل كلام أهل الهيئة والأمور الكونية كما يفعل الرازي. الرازي يطيل في هذه القضايا، قضايا الفلكية، يستطرد في المسائل النحوية، الفقه أيضا يفصل، ويورد الإسرائيليات ويناقشها، وكان بالإمكان الاستغناء عنها أصلا، ويعنى بالمناسبات بين السور والآيات. إذا صار كم عندنا كتاب يأتي بالمناسبات مما ذكرنا؟ ما هما؟ أبو سعود والألوسي، ويذكر القراءات ويذكر المعاني اللغوية والشواهد عليها، ثم بعد ذلك كله يذكر المعاني والتفسيرات الإشارية، طبعا تفسيرات صوفية. وهذه التفسيرات الصوفية الإشارية، طبعا الصوفية ما عندهم على كل آية تفسير إشاري، ما عندهم، ولذلك لا تجد كتابا في التفسير الإشاري الصوفي من أول القرآن إلى آخره، لكن هي تقنيشات هنا وهنا وهنا، أشياء تلوح لهم فيذكرونها. التفسير الإشاري يعني الصوفي على خلاف ظاهر القرآن. مثال من كلام الألوسي: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي النفس، تذبح بسكين الطاعة. النفس يعني جاهد، تحتاج الجاهد نفسه، تذبحها بسكين الطاعة. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. يقول هذا الصوفي لا في شرخ الشباب والطيش ولا في سن ضعف الشيخوخة، وسط عوام بين ذلك. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال صفرة وجوه أصحاب الرياضة النفسية، رياضة التصوف، صفرة عبادة، ما هي صفرة مرض، صفرة تسر من العبادة من كثرة الاجتهاد في الطاعة والصيام، تسر النظيم. ثم بعدين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال هذا الصوفي من صخاف في الأسواق، وإنما هو جالس في خلوة ويتعبد أذكار وأوراد. لاحظوا الآن إلغاء المعنى الظاهر، إلغاء لكل الدلالات اللغوية والأصولية تماما، اذكر هذا في التفسير، هذه مشكلة. على كل حال ننتقل لكتاب آخر من الكتب اللي تعنى بالجوانب البلاغية، لازلنا في الكتب التي تهتم بهذه القضايا، كتاب التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله، بناه على قراءة نافع برواية قالون، ثم يذكر سائر القراءات العشر ويقتصر عليها، يعني يقتصر على القراءات المتواترة العشر ما يأتي بالشواذ، وجرى في ترتيب السور حسب النزول على ما جاء في رواية جابر بن زيد، لا أنه رتب التفسير حسب الرواية، لا، لكن كما يقول نزلت هذه الآية بعد كذا وقبل كذا، بناء على إيش؟ بناء على الرواية التي جاءت عن جابر بن زيد. طبعا الرواية هذه المشار إليها هي ضعيفة ما تصح، حتى الرواية الأخرى يعني لا يصح في ترتيب النزول، الرواية الواردة في هذا ضعيفة لا يصح فيه شيء. على كل حال ينقل عن ابن عربي الصوفي لم يتبين له أمره، يحسن الظن به، بل أبلغ من هذا، يعني تجد القاسمي رحمه الله وهو على عقيدة أهل السنة يقول قال العارف الكبير ابن عربي. فهؤلاء العلماء رحمه الله لم يتضح لهم، لم يتبين لهم حال ابن عربي، فأحسن الظن به، واضح لا يعني أنهم يوافقون على، لكن كانوا يؤولون كلامه ويحملون على محامل أخرى. المهم ليته ما نقل عنه، يطيل في المسائل البلاغية، وهو رجل جبل في العلم، رجل محرر صاحب قلم، يعني هو من النوادر اللي إذا كتب يكتب كتابة محررة بقلمه، ما هو من الناس اللي ينقلون، إذا نقل ينقل جملة أو عبارة ليناقشها معدودة ويزن الحرف وهو يكتب، معنى الكتاب كبير، كتاب ضخم، وهذا الكتاب مليء بالعلم واللطائف والفوائد والتحريرات. طبعا يتنبه لقضايا قضية العقيدة المؤلف رحمه الله، لربما لكثرة تضلعه بالعلم لا ينظر في كثير من الأحيان هل سبق إلى هذا التقرير أو ما سبق فيه، يحرق قناعاته، والإنسان لا يقول بقول ليس له فيه إيمان. رجل ضليع في العلم ومنذ نشأته وصغره وهو له كتاب في العلم والتعلم، يذكر أنه لو مشى على الطريقة التي تفطن لها بعد ما وصل إلى 24، وصل 24 عالم، صار عالم، يقول لو تفطنت ما احتجت في كثير من الدراسة على الشيوخ إلى الأمور التي انقدحت له وكذا في طريقة التعلم. وفي كلام كثير من الكلام الذي نذكره أحيانا في قضية الكتب والاستفادة من الدرس، كيف تنتقل الكتاب أوسع تعتني بالزيادة وتكون ذات مراجعة والأشياء اللي من هذا القبيل، وأن كل كتاب المفروض ما يتوسع فيه عن الحد الذي وضع له، والأمور اللي من هذا القبيل. على كل حال فهو يطيل في المسائل البلاغية. ذكر في أول الكتاب مقدمات مهمة، مقدمات عشر هي التي يعنى بتقريرها أثناء التفسير في كل الكتاب، يرى أن القرآن نزل لتحرير تقرير هذه القضايا وتأصيلها، استفاد من الكشاف وابن عطية والرازي والبيضاوي والألوسي وحاشية الطيبي على الكشاف والقزويني والتفتزاني على الكشاف وحاشية الخفاجي على البيضاوي وتفسير أبي السعود والقرطبي وابن عرفة وابن جرير، استفاد من هذه الكتب جميعا. ولذلك لو قال قائل أنا أريد كتابا يعنى بالجوانب البلاغية وليس يعني لست معنيا بجمع الكتب في كل فن أو في كل جانب من الجوانب، أنا أريد كتابا واحدا فيه، أقول عليك بتفسير ابن عاشور. فالصيد في جوف الفرق، وهذا الكلام أقوله من تجربة ومعرفة ومقارنة، طبعا يستنبط، ليس ينقل من هذه الكتب، إلا يستنبط ويضيف ويناقش ويعنى ببيان وجوه الإعجاز، كاتب بلاغة، أساليب الاستعمال، المناسبات بين الآيات، ولا يعنى بالمناسبات بين السور. ومن فوائد هذا الكتاب ومزاياه أنه يبين أغراض السورة في أولها، وهذه قضية مهمة، احفظوا هذه. يعني أنت الآن تريد هذه السورة تتكلم عن ماذا؟ عن موضوع واحد ولا عن موضوعين ولا عن ثلاثة ولا عن عشرة؟ من هي الكتب التي تبين هذه القضية من كتب التفسير؟ تفسير ابن عاشور، ويذكر يتكلم على بيان المعاني الغريبة، مفردات، مكاتب المعاني. تجد في هذا الكتاب لطائف ولفتات ودرر. تجد مثلا في قوله تعالى على سبيل المثال، يعني تبين لك، يقول في قوله تعالى مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لماذا بدأ بقضية الاعتقاد؟ يقول لأن إصلاح التفكير مقدم على إصلاح العمل، فالناس أسرى لعقائدهم وأفكارهم كما هو معروف، فإذا أصلحت التفكير والاعتقاد استقام العمل. فبدأ بقضية التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لاحظ بهذه الطريقة نفائس الكتاب مليء مليء من هذه. يعني حينما تجرب تجرب كتب التفسير بالعشرات، تجد تنقل منها ما تحتاج إليه من فوائد في درس، أو تمر على كثير منها ما تكتب حرفا واحدا لأنها مكررات مع الكتب التي قبلها. إذا وصلت عند ابن عاشور لا، جرب القلم تجد علما جما وأشياء لا يمكن تتجاوزها، ولن تقول إن هذه الأشياء تحصيل حاصل بالنسبة لي، أنا عارفها، هذه واضحة من الآية، لا ما هي، في أشياء درر ونفائس. والكتاب العجيب يعني رحمه الله توفي وعنده حاشية على الكتاب، إضافات كثيرة ما طبعت مع الكتاب للأسف، موجودة عند أحفاده وأولاده، يعني صار يضيف إليه بعد ذلك. على كل حال من الكتب كتاب مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر التميمي البكري الرازي، المولود سنة 544 للهجرة، توفى سنة 606 للرجل. هذا يعني تفسير الرازي من المعلوم المتفق عليه أنه مات قبل إتمامه، لكن إلى أين وصل القضية ومن الذي أكمله، هذه ليست محل اتفاق. ذهب الحافظ بن حجر إلى أن الذي أكمله هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين القمولي، متوفى سنة 727 للهجرة، وهو مصري كما في الدرر الكاملة. وفي كشف الظنون ذكر ما سبق، كما ذكر تكملة أخرى للقاضي شمس الدين ابن خليل الخوي الدمشقي، المتوفى سنة 637 للهجرة. في كتاب كشف الظنون ذكر أن الرازي وصل إلى سورة الأنبياء وأن التكملة لمن بعده. في هذا الكتاب تجد عند قوله تعالى مثلا جزاء بما كانوا يعملون، يقول المسألة الأولى وهي أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها، هذه سورة السجدة ولا لا، يقول ذكرها في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها، هذا يدل على هذا الموضع ليس للرازي. تجد في الكلام على الآية السادسة من سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يستشهد بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله في سورة البينة، يقول وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله وما أمروا، هذا كلام من الرازي. لاحظ النساء يقول حققناه في المائدة، إذا كان يقصد ما سيكون سيحققه في سورة المائدة ما بعد كتبه، ولكن هذا فيه بعد. وهل كان يعني كان يكتب في مواضع من الكتاب بحيث أنه ما كان يكتب كتابة متسلسلة؟ هذا الذي توصل إليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله، الشيخ ابن مانع في قطر رحمة الله عليه، كتب يسأل الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني عن تفسير الرازي، هل كل الكلام للرازي ولا بعض للرازي وبعض لغيره؟ فالمعلمي رحمه الله عالم مهمة عالية، فقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك قراءة متأملة وبدأ يقارن في الأسلوب، فجاء تعالى يحدد يقول من مقطع كذا إلى مقطع كذا ليس من كلام الرازي، من مقطع كذا إلى مقطع كذا ليس، وقسمه إلى نحو 5 أقسام في مواضع متفرقة. فالمعلم له رسالة مطبوعة في هذا مفيدة، وهذا الخلاف كلام المتقدمين يعني الذين قبله يقولون إلى سورة الأنبياء، لكن المعلم جاء بأمثلة وأشياء فيها إشارات، بعضها أن هذا من كلام الرازي، وبعض ذلك أن ليس من كلامه في ثنايا الكلام. فقد يكون الرازي كان يكتب في مواضع متفرقة ثم توفي، مثل الصنعاني رحمه الله كما سيأتي إن تكلمنا عن كتابه. الصنعاني ما هو عبد الرزاق، لا، الأمير الصنعاني المتأخر، فإن كتابه بدأ فيه بالتفسير من أول، ثم بعدين صار يكتب مقاطع متفرقة، وما اكتمل الكتاب، هو عبارة عن تفسير لبعض المواضع ليس على الترتيب. على كل حال الرازي يعنى بذكر القضية التي ذكرناها آنفا، هي في غاية الأهمية. من أي ناحية؟ أن الإنسان إذا وجد كلاما، طبعا الكتاب فيه أشياء فيه في انحرافات كثيرة، إذا وجد كلاما قبل أن يستعجل وينسب هذا للرازي، ينبغي أن يتأكد هذا من كلام الرازي ولا من كلام صاحب التكملة. حتى في النقولات العادية، نقولات علمية أو نقولات من التفسير في المعنى، ما تستعجل تقول قال الرازي، على الأقل قل وفي تفسير مفاتيح الغيب كذا وكذا، لكن تحتاج أن تكون دقيق، ما تقول قال الرازي وهذا المقطع ليس من كلام الرازي، ولا تنسب للرجل كلاما ليس له، هذا خلاف العدل. على كل حال في هذا التفسير يعنى بذكر المناسبات. كم صار عندنا كتاب الآن يعنى بالمناسبات؟ أكثر من 3. آخر ما ذكرنا منها ابن عاشور، وهذا جل 5 يعنى بذكر المناسبات، في أشياء يعني يذكرها هي من الغرائب كما يقال. حتى قال عنه ابن خليكان في ترجمته في وفاة قضايا الأعيان، قال جمع فيه كل غريب وغريبة، يعنى بالقضايا علوم الفلك والهيئة والفلسفة والمنطق. ولهذا تعجب من الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله كيف استطاع أن يقرأ هذا الكتاب كاملا عشان يجيب على سؤال لابن مانع رحمه الله الجميع. نفس صبر، لأن القراءة في الكتاب متعبة جدا، كتاب طويل. يقول أبو حيان جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها، لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. وهذا الكلام فيه مبالغة، في أشياء من التفسير كثيرة وفيه فوائد ولطائف واستنباطات دقيقة وجميلة موجودة، لكن كيف تصل إليها مع هذا الكم الهائل من القضايا التي يذكرها ويناقش دائما الفلاسفة والمعتزلة. يقول الحافظ ابن حجر في اللسان وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها، يجي الشبهة مخيوطة، شبهة المخالفين، والرد يكون ضعيفا هشا. يقول حتى قال بعض المغاربة يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. يقول الطوفي في الإكسير، الطوفي له كتاب اسمه الإكسير في علوم التفسير مطبوع الكتاب، يقول طبعا أكثر كتاب الإكسير هو يعني في علوم القرآن، لكن أكثر ما فيه قضايا لغوية وبلاغية. يقول ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي، ومن تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب، فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في مجلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، يعني دخل أشياء لا يقر عليها، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون في التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية ما يكون على غاية من الوهاء. قال الطوفي والعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمة، يعني الحكمة يعني إيش؟ يعني كتبه في الفلسفة، حتى اتهمه بعض الناس إلى أن قال وقد صرح في مقدمة نهاية العقول أنه مقرر مذهب خصمه تقريرا، لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك. هذا من كتاب اللسان الحافظ ابن حجر، طبعا هذا اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرازي، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام. الذين اتهموا الرازي وقالوا إنه قصد الدس الدين بهذه الطريقة، يورد شبه المخالفين قوية والرد يكون ضعيفا من أجل خلخلة قناعة القارئ بالدين، أو رد عليهم شيخ الإسلام قال إنه لشدة حرصه على إنصاف المخالف يستنفذ كل الجهد بحيث لا يبقي للمخالف أدنى شيء يمكن أن يستدل به إلا وذكره، فيكون قد أجهد فإذا جاء الرد تكون قوة قد استنفذت وتعب فيكتب كتابة ضعيفة. هذا اعتبار شيخ الإسلام عن الرازي. على كل حال يورد أيضا حتى مسائل فقهية وهو على مذهب الشافعي، وكذلك مسائل أصول الفقه ومسائل النحو، ويستطرد في ذلك وقضايا البلاغة، ويبالغ في كثير من الأمور، حتى إنه قال إنه يمكن أن يستنبط من سورة الفاتحة 10,000 مسألة ومن الاستعادة 10,000 مسألة. وهذا الكلام مبالغة. ومثل هذه الأشياء بدأ يذكر بعض النماذج والتطبيقات على الاستعادة أو البسملة، والواقع أنه يبني هذه الأمور على بعض بحيث يخرج عن الكلام على الآية، ويقال أنه مر ومعه كوكبة من أتباعه وتلامذته على امرأة عجوز، فقالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله 1,000 دليل. فقالت لو لم يكن في قلبه 1,000 شك لما عرف على وجود الله 1,000 دليل. تقصد أن وجود الله ما يحتاج إلى 1,000 دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لاحظتم؟ فالشاهد أن الرجل طبعا له كتب كثيرة، منها كتب في السحر، وله مخاطبة النجوم، كتب يعني نسأل الله العافية، لكن له وصية كتبها لأولاده يذكر فيها رجوعه عن العقائد الباطلة وعقيدة الحديث والسنة والقرآن وإثبات ذلك وكذا، كلام جيد للغاية في وصيته لأولاده. فلعل الرجل رجع، وإن كان لم يكتب كتبا ينقض فيها الكم الهائل اللي تركها من المؤلفات وفيها ما الله به عليم. على كل حال هذا تفسير الرازي، ولا يقرأ فيه إلا من كان يميز بين الحق والباطل. من الكتب أيضا كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، المتوفى سنة 728 للهجرة. هذا في هذا الكتاب، كتاب القمي النيسابوري مطبوع كبير، أورد حاصل كلام الرازي وزاد عليه من الكشاف وغيره، وأورد القراءات المتواترة أو المعتبرة. طبعا هذا الكتاب وأن تقرأ فيه تجد اللطائف والأشياء التي يعني هي من الرازي، أورد حاصل كلام الرازي وترك أشياء كثيرة مما ذكره الرازي، لكن زاد عليه من الأمور الواضحة في الكتاب الزيادة التفسير الإشاري الصوفي. بعد ما يذكر التفسير المعروف حط عنوان ما يؤخذ من إشارة الآية، ويأتي بتفسيرات الصوفية. من الكتب أيضا الاستفادة من الرازي كتاب اللباب من علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، وهو في القرن 8 تقريبا الهجري، ذكر أنه جمعه من علوم القرآن، وهو ينقل في الواقع من الزمخشري والرازي، وقد لا يسميه، أحيانا يقول قال بعضهم، وتارة دون عدو أصلا. يعني أحيانا تقرأ في هذا الكتاب، كتاب طبع أخيرا لكن كان مخطوطة أو نسخ خطية وبعضها واضح زي الموضوع، أحيانا تجد بعض اللطائف والأشياء الجميلة في الكتاب، ولكن عند المقارنة بدون عزو تجد هذه، عند المقارنة تجد هل اللطائف هذه مأخوذة من تفسير الرازي؟ يعني الأشياء التي تطمح إليها هي مأخوذة من الرازي، الرازي كما ذكرت لكم ضمنه بعض الأشياء جاهد ونقلها. فالكتاب يعني ليس بتلك القيمة العلمية المعتبرة من الرازي، من الكشاف، من هذه الكتب. يمكن يعني أرتحل بقية يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم وصحبه. أما بعد، فنواصل الحديث عن الكتب المتعلقة بالتفسير. ومن هذه الكتب كتاب المحرر الوجيز لابن عطية المتوفى سنة 546 للهجرة، وهذا الكتاب اسم على مسمى، فهو محرر وهو وجيز. إذا قرأت فيه فإنك لا تجد وصفا يصدق عليه أدق من هذا الوصف، محرر ووجيز، عبارة وجيزة ومحررة ليس فيه استطرادات ولا يطغى فيه جانب على جانب. يعني تجد بعض كتب التفسير تغلب عليه للصنعة التي يتخصص فيها المؤلف، مثلا إذا كان مثلا المؤلف من أهل العربية وجدت النحو مثلا والإعراب، أو وجدت الجوانب البلاغية، أو وجدت الفقه مثلا إذا كان فقيها وهكذا. أما هذا الكتاب فإنه يشتمل على جوانب مختلفة مما يحتاج إليه الناظر التفسير دون أن يطغى جانب على جانب. وقد قال عنه أبو حيان بأنه أجل من صنف في علم التفسير، وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحريف. يقول المؤلف رحمه الله عن كتابه هذا بأنه لخصه من كتب التفسير كلها، والكتاب سهل العبارة، لا يجد القارئ عناء في فهم عبارته، ما تحتاج العبارة إلى فك، ليس فيه عبارات مغلقة مصطلحات صعبة. يورد الآثار أيضا مع أنه لا يعد من جملة التفسير بالمثور، لكن يوجد في بعض تجد يستدل بالحديث بأقوال الصحابة، يورد بعض أقوال التابعين، وينقل عن ابن جرير كثيرا، ولا ينقل فحسب بل ينقل ويناقش، فهو ليس بمجرد ناقل بل هو محرر وعالم في التفسير، ضليع في العلوم المختلفة، وكثيرا ما يستشهد بالعربية ويذكر ما يحتاج إليه من قضايا اللغة وما يتوقف عليه المعنى فيما يتصل بالإعراب، تجد فيه إعرابات، تجد فيه كذلك القراءات المتواترة والشاذة يريدها ويوجهها. وأما القصص فلا يعنى بها، وإنما يريد منها أشياء مما يحتاج إليه في فهم المعنى، وينقل عن أهل العلم على كل حال، وينسب ما ينقله إلى قائله، يعني لا ينقل ويضيف ذلك إلى نفسه مثلا، وإنما يعزو القول إلى قائله. وهذا مما يعرف اليوم بما عند كاتبين في مناهج البحث بالأمانة العلمية. وأبو حيان ذكر في المقارنة بين هذا الكتاب وبين تفسير الزمخشري بأن تفسير ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، يعني أنقل يعني تجد فيه من الآثار من الأحاديث من، وأجمع يعتني بالجوانب المختلفة بخلاف الزمخشري فيغلب عليه الجانب البلاغي مثلا واللغوي، وأخلص من الآفات والاعتزاليات والانحرافات، مع أن المؤلف من الأشاعرة، بل اتهمه بعضهم أنه من المعتزلة وأن صنيعه أعظم من صنيع صاحب الكشاف لأنه باسم أهل السنة يفعل هذا، ولكن هذا الكلام غير صحيح. وعلى كل حال يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يعني ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، فصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. وقال في موضع آخر عن هذا الكتاب، قال تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. لأن شيخ الإسلام ينتقد هذا الكتاب أو ينتقد ابن عطية، قال فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، يعني في مسائل الاعتقاد، يعني يأتي كلام المتكلمين من الأشاعرة ويترك كلام السلف في الاعتقاد الذي يجده في تفسير ابن جرير، لكن ينقل عن ابن جرير من الآثار والقضايا الأخرى في المعاني دون قضايا الاعتقاد. على كل حال هذا ملحظ على هذا الكتاب، على كل حال وهو ظاهر في الكتاب، لكن يبقى أن الكتاب على كل حال من الكتب الجيدة المفيدة في التفسير، كتاب ملخص يعنى بالجوانب المختلفة، يعني لو سألت قلت أريد كتابا لا يطغى عليه جانب من الجوانب، أريد ما أحتاج إليه في الجوانب البلاغية بعض اللفتات، أريد بعض ما يحتاج إليه من الإعراب، ما يحتاج إليه من قضايا الفقهية باختصار، وهكذا في القراءات وما شابه هذا، فهذا الكتاب حاول أن يجمع هذه الأمور جميعا بطريقة معتدلة متوازنة، وهذا شيء جيد في التفسير. من الكتب، وأذكر هذا بعده لأن هذه الكتب تتسلسل من بعضها كما ذكرنا في الكتب التي تعنى بالجوانب البلاغية، الآن تفسير ابن عطية هو في الواقع استفاد من تفسير المهدوي، لكن تفسير المهدوي على كل حال يعني لربما يكون أحد المصادر المهمة بالنسبة لابن عطية. ممن استفاد من تفسير ابن عطية بدرجة واضحة وكبيرة القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قرطبي متوفى سنة 671، هذا كتاب جامع على اسمه، وهو من أعظم كتب التفسير وأجلها وأفضلها وأوسعها ووعبها، فهو يعنى بالنكات واللغات والإعراب والقراءات والعقائد والأحكام وأسباب النزول، طبعا عقيدة المتكلمين الأشاعرة، ويعزو الأقوال إلى أصحابها والروايات إلى مصنفات التي ينقل عنها، وأعرض عن كثير مما يذكره المفسرون من الإسرائيليات والقصص وما أشبه ذلك من الأمور التاريخية. هذا الكتاب من جهة المعاني وما يذكره من اللطائف والنكات إلى آخره اعتمد بدرجة كبيرة على تفسير ابن عطية، ولكنه ضم إليه جانبا توسع فيه جدا وهو ما يتعلق بالأحكام الفقهية. فهذا الكتاب من الكتب التي هي تعتبر من كتب أحكام القرآن، لكن ليست التي تقتصر على الآيات فقط التي سيقت لتقرير الحكم اللي يسمونها 500 آية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا، هو يحاول أن يستنبط من كل شيء، بل حتى الاستنباطات البعيدة يرد عليها. يعني مثلا يقول في قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، قال استنبط منه بعضهم تحريم الرقص، ثم يرد عليهم يقول آية لا تدل على هذا وهكذا. فهو يعنى بقضايا الأحكام حتى من القصص، مثل ما ذكرنا في خرقها في قصة موسى والخضر، وكذلك أيضا في قوله مثلا قول يوسف صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا الذي نادى في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم في صوع الملك واتهام إخوة يوسف بالسرقة، هذه مسألة جعالة لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه مسألة إيش؟ لم يبلغ هذا إيش؟ وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل ونحو ذلك. فالشاهد أنه يستنبط الأحكام من القصص من كل موضع يمكن أن يستنبط منه، إضافة إلى المعاني، والكتاب مليء بالعلم ومن الكتب النافعة المباركة، والمؤلف رحمه الله من المالكية، إلا أنه أبعد ما يكون عن التعصب رحمه الله رحمة واسعة، في غاية الإنصاف واتباع الدليل والحق، فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع لا يستغنى عنه في حال من الأحوال، يمكن إلى حد كبير أن يستغنى به عن تفسير ابن عطية لأنه استفاد كثيرا من تفسير ابن عطية، لكن لا يمكن أن يستغنى بتفسير ابن عطية عنه، بل ولا بتفسير ابن عطية مع كتاب كان القرآن لابن العربي المطبوع في 4 مجلدات تختص بآيات الأحكام، لو ضممت هذا إلى هذا لم يفي ذلك بتفسير، لا سيما قضية الإنصاف واتباع الحق والدليل، فالكتاب جيد لا يستغني عنه طالب العلم. من الكتب التي استفادت من هذا كتاب فتح القدير للشوكاني، وكذلك كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان. كتاب فتح القدير للشوكاني يقول إنه لخصه من كتب كثيرة جدا من كتب التفسير، لكن على كل حال واقع الأمر أنه استفاد استفادة كبيرة من تفسير القرطبي، إلا أنه لم يتوسع توسع القرطبي فيما يتعلق بالأحكام، هو يذكر الأحكام لكن لا يتوسع فيها، وضم إليه يعني زاد على الجوانب الموجودة في تفسير القرطبي بشكل يعني واضح جدا وبإسهاب وتوسع إلى حد كبير بزاد من كتاب الدر المنثور، وهو ذكر هذا في أول الكتاب ويذكر هذا في ثنايا الكتاب الدر المنثور للسيوطي، ولا يرد بطبيعة الحال كل ما أورده السيوطي في التفسير عند تفسير الآية، لكنه يرد كثيرا مما ذكره ويحيل أحيانا يقول فيما ذكرناه كفاية، هو من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى الدر المنثور. طبعا الدر المنثور محذوفة أسانيد الكتاب كما ذكرنا، فيه الصحيح والضعيف، ومن ثم فالشوكاني رحمه الله كان ينقل الصحيح والضعيف من الروايات المرفوعة وغير المرفوعة مما ينقله عن الصحابة والتابعين، وطريقته في ذلك أنه حينما يورد المعاني بعد ذلك يورد تفسير الآيات من كتاب الدر المنثور، يعني إعادة للتفسير من جديد، في كل مقطع يذكر تفسيره من جهة ما يسمى بالدراية، لأنه هو جعل الكتاب في هذا العنوان فتح القدير الجامع بين فني الدراية أو كان الرواية والدراية من علم التفسير. فيورد الدراية أولا، الدراية يقصد بها ما يتعلق بالاستنباط والمعاني وفهم الآيات وما يتصل بها من إعراب ولغة وبلاغة وما يتعلق بها من معاني فقهية يعني يستخرجها ونكات ولطائف إلى آخره. فالكتاب يذكر هذه الأشياء وبطريقة متوازنة تشبه تفسير ابن عطية. ابن عطية كما قلنا القرطبي استفاد من ابن عطية وزاد عليه، الشوكاني استفاد استفادة كبيرة جدا من تفسير القرطبي، إلا أنه لخص الأحكام، يعني تجد فيها الأحكام موجودة لكن هذا اختصار من غير توسع. وما يتعلق بالروايات لا يذكرها أثناء التفسير، وإنما بعد ما يقرأ من تفسير المقطع ينتقل بعد ذلك إلى إيراد المرويات من أول آية شرع يفسرها في هذا المقطع إلى آخر آية، وهذه الطريقة متعبة للقارئ. لذلك جاء صديق حسن خان في كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن وجاء بهذه الروايات التي يفردها الشوكاني بعد التفسير بدراية، فنثرها أثناء التفسير ووضعها في مواضعها فتقرأ بطريقة يعني لا تحتاج تعيد ولا كل رواية في موضعها، لكنه لم يميز بطبيعة الحال ولم ينتقي فيما يتعلق بالصحيح وغير الصحيح. وعامة ما يذكره صديق حسن خان في فتح البيان هو كلام الشوكاني، إلا أنه زاد عليه بعض النقولات من بعض كتب المتأخرين. ولذلك نستطيع أن نقول بكل يعني اطمئنان إلى أن كتاب فتح القدير للشوكاني يغني عن كتاب فتح البيان لصديق حسن خان. فتجد العبارة كثيرا يقول رحمه الله، يقول الشوكاني يقول وقد حققت هذه المسألة في كتابنا السيل الجرار، أو يقول حققتها في كتابي في شرح المنتقى منتقى الأخبار ميل الأوطار. تجد في صديق حسن خان يقول وقد حققها العلامة الشوكاني في ميل الأوطار في السيل الجرار، فقط يغير بدل حققتها حققها مع بعض الزيادات القليلة. بل حتى المقدمة وما فيها من الكلام على الحسات وإلى آخره تجد تقريبا نفس الكلام. وعلى كل حال الكتاب هذا فتح البيان يمكن أن يستغنى عنه، كتاب كبير يعني يقع في بعض الطبعات في 8 مجلدات وفي بعضها أكثر، فيمكن للإنسان أن يستغني عن هذا الكتاب، خاصة غير المتخصص في التفسير الذي لا يريد أن يجمع الكتب أو من ضاقت مكتبته فيغني بعض هذه الكتب. يعني لو قلت في هذه الكتب المسجلة الآن ابن عطية، القرطبي، فتح القدير، فتح البيان، زبدة التفسير، أخبرني عن كتاب واحد يغني عنها جميعا، أستطيع أن أقول الكتاب القرطبي جمع ما في ابن عطية وزاد عليه الأحكام. أما الآثار الموجودة في فتح القدير وهي زيادة على ما يذكره القرطبي فهي موجودة في الدر المنثور، نقلها من الدر المنثور. لكن لو قلت أريد كتابا يعالج الجوانب المختلفة من غير إطالة، القرطبي يطيل، أقول لك فتح القدير. فتح القدير قد تقول أنا غير متفرغ للبحث في كتب، ما عندي وقت، أريد أحضر درسا في التفسير، ما عندي وقت أراجع كتبا تعنى بالجوانب العربية، الجوانب البلاغية، الجوانب الفقهية، الجوانب، أريد كتابا يعالج الجوانب المختلفة. ما هو هذا الكتاب من كتب التفسير؟ أقول فتح القدير. فتح القدير. لكن هل فتح القدير يصلح للطلاب المبتدئين في طلب العلم؟ الجواب لا، سيتعبون في تتبع الأقوال، يحتاج المسألة، مع أنه ينبه يقول هذه الأقوال ترجع إلى قول واحد مثلا، أحيانا يحاول هذا وأحيانا يذكر بعض الأشياء قد لا يوافق عليها، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا إذا أردت أن تقارن بين ترجيحات مثلا من ناحية القيمة العلمية، ترجيحات الشوكاني أو ترجيحات ابن كثير أو ترجيحات ابن جرير أو ترجيحات ابن القيم أو ابن تيمية أو الشنقيطي في أضواء البيان، أقول كل هذه الكتب أقوى في الترجيح من ترجيحات الشوكاني. كل هذه الكتب التي ذكرتها آنفا أقوى وأقعد من ترجيحات الشوكاني. لكن يبقى هذا الكتاب على كل حال يعني من كتب العلم التي جمعت الجوانب المختلفة في التفسير. المؤلف له لفتات في هذا الكتاب، يعني مثلا هو يتكلم على تتبع المناسبات ويقول هذا قول على الله بلا علم وتكلف والمفروض أن يعرض عنه، ومع ذلك تجد غالب كلامه على الآيات يذكر المناسبة، وإن لم يصرح يقول المناسبة لكن يقول بعد أن ذكر الله كذا وكذا ذكر بعده كذا وكذا. ما معنى هذا الكلام؟ هو عين المناسبة، مع أنه يعارض بقوة الذين يتبعون المناسبات ويقول هؤلاء يقولون على الله بلا علم. ويوجد عندي بعض هنا النقولات والأشياء من كلامه في الاعتراض على المناسبات وأشياء أخرى كثيرة لا تحصى في الكتاب، لا تكاد تقلب صفحة إلا تجد فيها كلاما على مناسبة. يوجد له بعض الأشياء، بعض الكلام الذي قد يفهم من ظاهره أن ترتيب الآيات ليس بتوقيته، وهذا لا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم. وأيضا يصرح بالنقل عن جماعة من أهل العلم مثل القرطبي وابن جرير وابن كثير وأمثال هؤلاء، وكما قلت عامة ما في الكتاب هو من القرطبي. أيضا تجد بعض الأشياء التي على كل حال قد يقف يعني عندها طالب العلم، يعني بعض المسائل التي تستغرب، وكل يؤخذ من قوله ويراد، والكمال لله عز وجل، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. لكن لما كنا نتكلم عن كتاب كتب التفسير أن ننبه على يعني ما للكتاب وما عليه، فتوجد بعض الأشياء أحيانا غريبة، يعني في بعض كلامه ما ظاهره أن الله لم ينزل على عيسى كتابا في بعض المواضع، في موضع آخر يذكر كلاما يناقض هذا، يعني في أشياء يقف عندها القارئ لربما يستغربها طالب العلم. أيضا الكلام على آيات الصفات، نحن ذكرنا بالأمس متى يحكم على التفسير بأنه من جملة تفاسير أهل البدع، قلنا إذا التزم أصلا بدعيا، أما إذا أخطأ في مثال أو مثالين أو ثلاثة أو عشرة أو نحو ذلك فلا يعد تفسيره من تفاسير أهل البدع. ذكرنا لكم أمثلة على تفاسير أهل البدع، وهذا مثال على تفاسير أهل السنة، تفسير الشوكاني رحمه الله فتح القريب، هذا ليس من تفاسير أهل البدع، مع أنه خالف أهل السنة في جملة من المواضع في نصوص الصفات وقضايا تتعلق بالاعتقاد، وتجد مثل هذه الأشياء وفي القدر لغيره من علماء اليمن ممن هم من جملة أهل السنة ومن المنافحين عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، تجد هذا المقبلي، تجد هذا الصنعاني. والسبب في هذا والله تعالى أعلم أنهم درسوا مذاهب كما ذكر الشوكاني بنفسه، هذا درسوا المذاهب المنحرفة قبل ذلك الزيدية علم الكلام، فلما رجعوا إلى طريقة السلف ما استطاعوا أن يتخلصوا من كل شيء. الشوكاني ذكر هذا، وأنه هذا من آفات دراسة العلوم الكلامية أن تبقى لوثة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع من مذهب المعتزلة، لكن هذا رجع 100% أبدا، بقيت أشياء. وهكذا بعض الذين رجعوا، يعني مثل الآن تجد في العصر الحديث الذين رجعوا من مذهب الإمامية مثلا البرقعي رحمه الله كتبه مطبوعة تذكرونها ولا لا، هل رجع إلى مذهب أهل السنة تماما وتخلى من كل لوثة من لوثات التشيع؟ الجواب لا أبدا، والكتب موجودة، لكن هذا غاية ما استطاع أن يصل إليه، والله عز وجل يغفر لهم. لماذا؟ لأن كل من بذل وسعه في طلب الحق فأخطأ فإن الله يغفر له ذنبه، ولا يجوز أن يعان في هذا، ولا تتتبع جلاته على سبيل الانتقاص والعيب، لكن يمكن أن يذكر هذا لطلاب العلم من أجل معرفة قيمة الكتاب العلمية ما له وما عليه في مجال دراسة كتاب. أما تنقص مثل هذا العالم والحق منه وما شاء، من الذي لا يخطئ؟ هذا كتاب تفسير لا يوجد فيه أي ملاحظة، لن تجد ولا تفسير من جلد ولا تفسير من كذب، كل كتاب لابد فيه من نقص لابد فيه، وكل متكلم لو أنه كتب لوجد في كتابته من العيوب والنقص الشيء الكثير.